توفيقي ترى العمر كاسمري ترى الصحب سعد بهم تستنير ونورا على نور رفيقي ترى العمر كاسمرير ودنياك تقصر بدون الصحاب ترى الصحب سعد بهم تستنير نورا على نور يجل الصعاب رفيقي ترى العمر كاسمرير ودنياك تقصر بدون الصحاب ترى الصحب سعد بهم تستنير نورا على نور يجل الصعاب رفيقي ترى العمر كاسمرير ودنياك تقصر بدون الصحاب ترى الصحب سعد بهم تستنير ونور على نور يجل الصعاب يذكرون قلبك براب كبير يحذرون نفسك إذا الوقت خاب عباده ضاع ودرب منير ونس ناس ينعش سهور الشباب يذكرون قلبك براب كبير يحذرون نفسك إذا الوقت خاب عباده ضاع ودرب منير ونس ناس ينعش سهور الشباب رفيقي ترى العمر كاسمر ودنياك تقصر بدون الصحاب سعد بهم تستنير على نور يجلي الصحاب رفيقي ودنيا تقصر بدون الصحاب ترى الصحب سعد بهم تستنير صلاتك كما در يذهب ينير وتقواك خلا به الجحطاب محبة نبينا هي اللي تجير منال الشفاعة في يوم الحساب صلاتك كما در يذهب ينير وتقواك خلا به الجحطاب محبة نبينا هي اللي تجير منال الشفاعة في يوم الحساب رفيقي ترى العمر كاسمري بدون الصحاب بدون الصحاب ترى الصحب سعد بهم تستنير نور على